الثاني كذلك الحال نحن نكمل المشروعات مع بعض نكمل حصة الدرس ألسنا شكرا في جوة نكمل حصة الدرس في بحث مهم وهو السهو في الصلاة السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة السهو عن الصلاة مذموم وموعد عليه كما قال الله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وما نساهون اي غافلون عنهم مرجعون لها لا يقلون بها لا يؤدون اركانها ولا شروطها ولا واجباتها بل يغفلون عنها وكانهم غير مكلفين بها هؤلاء وعدهم الله بالويل واما الساهو في الصلاه فهو نسيان شيء منها حال فعلهم كان يسهو الانسان عن ترك واجب عن واجب فيكفر او عفو فيكفر او يقوم في غير محل القيام او يجلس في غير محل الجلوس السهو في الصلاة لا يلام الانسان عليه لانه من طبيعه البشر ولهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ولا ينام عليكم الإسلام ولهذا قال وضعهما الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون لأن يسكن بصلاته لا يلام عليه طيب السهو في الصلاة إما زيادة أو نقص أو شك هذه ثلاثة أسباب إما زيادة أو نقص أو شك الزيادة مثل أن يزيد الإنسان قياما في غير محله أو قعودا في غير محله أو ركوعا أو سجودا زيادة الركوع إذا نركع كم أن يركع مرتين أن يركع مرتين يركع مرتين في ركعة زيادة السجود أن يسجد ثلاث سجدات في ركعة من الزيادة أيضا أن يقوم في محل الجلوس مثل أن يقوم الإنسان إلى خامسة الرباعية أو إلى رابعة الثلاثية أو إلى ثالثة الثنائية ثم يتذكر أو يذكر فيحتاج هل زيادة إيش؟ زيادة قيام زيادة القعود أن يجلس في الثالثة يظنها الرابعة ثم يتذكر فيقوم ثم يتذكر فيقوم هذه الزيادات توجب سجود السبع وجب سجود السهو ويكون السجود بعد السلام لا يكون قبلا في حال الزيادة يكون السجود بعد السلام لا قبله الدليل من الأثر ومن النظر الدليل من الأثر ومن النظر أما الأثر ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا فلما انصرف قيل له أزيد في الصلاة قال وماذا قالوا صليت خمسا فدنا رجلي واتجه إلى القبلة وسجد سجدتين وقال بعد ذلك إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليلتف يديه بعد أن يسلم فهنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو متى؟ بعد السلام. ولكن قد توردون علي إرادة في الاستدلال بهذا الحديث. تمام الإرادة؟ نعم، أنه لم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، فيكون سجود السهو هنا بعد السلام ضرورة. والجواب عن الإشكال أن الله إن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم ينبه على أن سجود السهو لمثل هذه الحال يكون قبل السلام علم أنه بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. ولو كان سجوده للسهو بعد السلام هنا من أجل أنه لم يعلم إلا بعد السلام لنبه على ذلك حتى لا يتأسى الناس به في أمر ليس من شرعه. دليل آخر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إما الظهر وإما العصر، وسلم من ركعتين، يعني لما تشهد الأول أتم ثم سلم، ثم قام صلى الله عليه وسلم تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد وارتجى عليه كأنه غربان، يعني أنه كان منفعلا كالغربان. والحكمة من ذلك والله أعلم، أو العلة في ذلك، أنه لم يتم صلاته فبقيت نفسه منقبضة غير منشرحة. وهذه من كرامة الله للعبد أن يكون الإنسان إذا لم يسلم العبادة منقبضا ضيق الصدر حتى يأتي بها الثانية، لأن هذا يدل على حياة قلبه ومزاهة نفسه، حيث كانت منقبضة لما لم يتم عبادته. انتبه، اتكى على الخشبة كأنه غضبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله المهابة، كل ما تراه بداهة هابه وصار في نفسه هيبة منه. وفي الصحابة أبو بكر وعمر وأكلاء الصحابة رضي الله عنهم، وأبو بكر وعمر هما أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أن يكلمه، هذا أن يكلمه، لماذا؟ لأنهما رأياه على حال لم يكن عليها من قبل. ما هي الحال؟ أنه من قبل، حتى إنه كان يبطل هكذا وضع خده على يده، فهو من قبل. فهذا أن يكلمان مع أنهما أخص الناس به، لكن الله عز وجل لا يضيع الحق أبدا من أجل الهيبة أو الحياء. قيد الله رجلا نسميه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، ذا اليدين يعني صاحب اليدين. لماذا؟ لأن يديه فيهما طول، فيهما طول، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يمزح عليه يقول يا ذا اليدين. هذا الرجل كان فيه نوع من المرأة أن يتكلم لكون الرسول صلى الله عليه وسلم يمازحه في مثل هذا الكلام يا ذا اليدين. ولكن يا جماعة استمع كيف ماذا قال؟ قال ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أن أصلي الصلاة؟ كيف احتمال ذلك؟ أنا سيد أن قصر الصلاة وصل ركعتين فقط، يحتمل أنه ناس، وهذا يرد ولا يرد؟ يحتمل أن الصلاة قصرة، لأن العهد عهد التشهير يحتمل أنها قصرة. طيب، في احتمال ثالث، في احتمال ثالث لكن لا يمكن أن يقع، هو عقل محتمل لكن شرعا لا يمكن أن يقع. ايش؟ يعني هذا النساء. نعم، سلم. أن يكون متعمدا. يعني سلم ركعتين متعمدا. وهذا وارد ولا غير وارد؟ غير وارد بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام أن يسلم من الرباعية مرتين. أن يسلم الرباعية مرتين متعمدا هذا لا يمكن أن يرد. إذن فالأمران الواردان المحتملان هما هدم النساء أو القصر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لم أنسى ولم تنسى. تكلم الرسول عن أمرين، أحدهما شرعي والثاني فطري أو من شرك الطبيعي. الشرعي لم أنسى لم تقصر لم تقصر. الطبيعي لم أنسى، فقال له من يدين بلى قد نسيت. طيب، لكن لو قال قائل لماذا لم يقل ذو اليدين لما قال لم أنسى ولم تقصر، لماذا لم يقل إذا تعمد؟ ليش؟ هذا شيء مستحيل، مستحيل. لا يتصور من النبي صلى الله عليه وسلم ان يتعمد ان يسلم قبل تمام الصلاه. فقال بلى قد نسيت. ولماذا جزم بانه ناس مع احتمال انه قوي؟ لانه مثل القصر ولا يمكن ان ينفي شيئا كان مشروعا. أما أن ينفي نسيانه فنعم، يكون نسي أنه نسي، لم يعلم أنه نسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول باليدين أو صدق باليدين؟ قال نعم. فتقدم فصلى ما ترك يعني ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. هذا دليل على أن المسلمون يستغنوا عن الزيادات. يقول بعد السلام، وكأني ببعضهم يقول إن هذا ليس بزيادة، إن هذا نقص، لأنه سلم قبل تمام، والسلام قبل التمام نقص. أنتم لا تريدون أن تجيبوا ولا تعترضوا؟ طيب، الجواب أن نقول إن هذا إيش؟ زيادة. ما هي الزيادة؟ السلام في أثناء الصلاة هل زيادة؟ فالسجود إذن عن زيادة. أضف هذا الحديث إلى حديث المسجود السابق، يتبين لك أن السجود السابق بعد السلام إذا كان عن زيادة. واضح؟ أما الدليل النظري في هذه المسألة، ولأن الزيادة في الصلاة زيادة، فلو سجد قبل السلام لاجتمع في الصلاة إيش؟ زيادة. الزيادة التي وقع سهوا وزيادة السجود السهو، وكان من الحكمة أن الناس يقول السهو إذا كان سبب الزيادة يكون إيش؟ يكون بعد السلام. طيب، يكون من أسباب السجود السهو النقص، والنقص سجوده قبل السلام. النقص سجوده قبل السلام. مثال، نسي أن يقول سمع الله لمن حمده. إيش هذا؟ زيادة ولا نقص؟ طيب، نسي أن يجلس بالحجاب الأول، نقص، نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، نقص. إذا كان عن نقص فإنه يسجد للسهو قبل السلام. ودليل ذلك أثر ونظر، دليل ذلك أثر ونظر. ما الذي كان من رفاعي الآخر؟ إذا كان عن زيادة بدون سبب بعد السلام وعن نقص قبل السلام. طيب دليل ذلك أثر ونظر. أما الأثر فحديث عبد الله بن بخينة رضي الله عنه، عبد الله حديث عبد الله بن مالك بن بخينة، حديث فحديث عبد الله بن مالك بن بخينة كذا نقول. ها ولكن نسمين. طيب نقول هو بالتنوين لأن مالك اسم أبيه وبحينة اسم أمه وليس اسم جده، فهو منسوب إلى أبيه وأمه، يقال عبد الله بن مالك بن بحينة. انتبه أخ، وإذا نسب الإنسان إلى أبيه وأمه فإن البنية الثانية تتبع بالإعراب المكمل وهو الاسم الأول ولا تتبع الاسم الثاني. ثانيا أن الاسم الأول ينور، البنية الأولى تنور. ثالثا أنه يفصل بينها وبين الثانية بهمزة الوصل. انتبه لثلاث فوائد هذه. عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، هل نرى همزة الوصل بين عبد الله وابن عمر؟ لا، بين ابن عمر وبين ابن الخطاب، بين عمر بن الخطاب نرى همزة الوصل؟ لا. طيب ابن الخطاب يدفع بالإعراب إيه؟ يدفع عمر، لأن عمر هو ابن الخطاب، لكن عبد الله بن مالك بن لا. ولننظر لعبد الله بن مالك بن حينة فنقول قال عبد الله بن مالك بن بحينة. انتبه ابن الخطاب أدري قال عبد الله بن مالك بن بحينة، ولن قال عبد الله بن مالك بن بحينة. ها يلا الشاطر اللي يعرف الآن، قال عبد الله بن مالك بن بحينة، ابن الثاني ابن بحينة، قال عبد الله بن مالك ابن بحينة. أين صار؟ الأول ابن بحينة احتمالا، لأن مالك مو ابن بحينة، مالك زوج بحينة، وليس منه. تمام. أيضا مالك نقرأه من أول، أنا قل قال عبد الله بن مالك بن بحينة، مالك نقرأه من أول. ولو كانت بحينة جدة عبد الله لم ينون مالك. طيب فرض ثالث، عبد الله بن مالك بن بحينة، ابن الأولى فيها همزة الوصل، الأولى الثانية فيها همزة الوصل، ابن بحينة، لأجل أن يتميز نسبة الثاني في الثالث أو نسبة الأول في الثالث. نعم. طيب، تقول الدليل الأثري على أن فتح الواجبات يكون سجودها في الإسلام ما رواه عبد الله بن مالك بن بحيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين الأولين ولم يجلس، قام ولم يجلس، اشترط شهد الأول. فلما قال الصلاة وانتظر الناس تسليم كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذا كان سجود السهو سبب النقص فإن السجود يكون قبل السلام. وإذا أردت أن تقرب هذا لطالب العلم فقل إذا ترك واجبا من الواجبات، واجبا من الواجبات سجود السهو قبل السلام. طيب، وش قطع علينا؟ الشك ينقسم إلى قسمين، شك يترجح احد طرفين وشك لا يترجح احد طرفين. فاذا كان الشك قد ترجح احد طرفين فاعمل بايش؟ بالراجح، وابني عليه واسجد سجدتين بعد السلام. اسجد سجدتين بعد السلام أظن أن يسجد الدليل النظري لكون ترك الواجب يكون سجود سهو قبل السلام. الدليل النظري أنه لما ترك الواجب نقصت الصلاة، وإذا لما نقصت كان من الحكمة أن يجبر هذا النقص قبل أن يتمه لننصرف منها وهي تامة. طيب، الشك قلنا انه ينقسم الى قسمين، قسم يترجح فيه احد الطرفين وقسم لا يترجح. فان كان يترجح احد الطرفين فاعمل بالراجح واسجد بعد السلام. انتبه، ذلك شك هل صلى ثلاثا من اربعا ولكن يرجح عنده منها ثلاثا. شجرها يجعلها ثلاثة ويصل لسهمك بعد السلام. شك هل هي ثلاثة أم أربع وترجح عند وقتك أنها أربع يجعلها أربعا ويصل بعد السلام. دليل ذلك حديث المسعود الذي أشرنا إليه سابقا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى بالركعة الباقية قال لهم عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فليتقرب الصلاة ثم يبني عليه ولكن ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم. إلى الأمر النظري وهو التعليم، وهو أنه إذا شك وترجح عنده أحد الطرفين صار هذا الشك مجرد وهم وهو زائد بالنسبة للنية. فناسب أن يكون سجوده متى؟ باب السلام. أما النوع الثاني من الشك فهو شك يتساوى طرفاه، وفي هذا الحال يبني على مستيقن ويسجد سجدتين من قبل السلام، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. مثال ذلك صلى الظهر وفي أثناء الصلاة شك هل صلى ثلاثا ام اربعا بدون ترجيح، ماذا نقول له؟ ابن على انها ثلاث الرقم ثم اسجد سجدتين قبل السلام. لحديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم. طيب، ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. فصار الان الشك ينقسم الى كم؟ الى قسمين، إلا على ذات من يلزم المكلم الألف مطلقا. ولهذا طالب العلم إذا أخطأ في المكلم وجعله بالألف في موضع الجر أو النص ورددنا عليه يمكن أن يتخلص. وشهور يقول هذه على لغة من يلزمه بالألف مطلقا ويتخلص. فلننتبه نضرب أمثلة لهذا. رجل يصلي الفجر وهو قائم الآن نصف لا يدري هل هذه الأولى أو الثانية ولم يترجح عنده أنها الأولى ولا أنها الثانية. وش تكون؟ تكون الأولى لأن هذا هو المتعقب والزائد مشكوك فيه. نقول اجعلها الأولى وأتي بركعة ثم اسجد سجدتين قبل السلام كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب رجل زاد في صلاته كما أرى إلى الخامس وقف على أنها الخامسة يعني يصلي الظهر الآن فقام إلى الخامسة وقف فقيل سبحان الله أو هو تذكر الرجاء متى يسجد؟ يسجد بعد السلام من أجل الزيادة. ولكن ها هنا مسألة وهي أن الشك بعد الفراغ لا يؤثر في كل العبادات. الشك بعد الفراغ لا يؤثر. فهذا رجل بعد أن سلم شك هل صلاته ثلاث أم أربع؟ ماذا نقول له؟ نقول له ولا تقول له بعد في البيت وبعد أن فرغ من طواف شك هل طاف سبعا أو ستا؟ ماذا نقول له؟ نقول دائما الشك بعد القراءة لا يعرف. ثانيا إذا كثرت الشكوك كثرت الشكوك مثل أن يكون إنسان فيه وسواس دائما يشك ما يصلي صلاة إلا شك فيه فنقول إن هذا لا عبرة به ولا ذكر به. وعلى هذا قول الماضي والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر الشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر. فهذا الرجل الذي بعد أن فرغ من عبادة قال والله ما أدري هل كملته ولا لا يقول خلاص كملته الأصل أنها وقعت على الصواب والسداد. فإن تبين أنه مخطئ فلاتي بالخطا على وجه فلاتي بالصواب الذي اخطا فيه. طيب ما تقولون في رجل دخلت مع الامام فبقى الثانيه النبي دخل مع الامام فبقى الثانيه وكان الامام قد شكا ترجح فيه احد الطرفين متى يسجد؟ شك ترجع به احد الطرفين بعد السلام. فلما سلم الامام قام هذا المسبوق يقضي صلاته فسجد الامام سجد قبل ان يقوم هذا بعد ان يقوم او قبل ان يقوم المهم سجد. فهل يلزم المأموم متابعته في هذا الحال؟ الجواب المنبار إن كان المأموم قد أدرك سهو إمامه فإنه يسجد بعد السلام وإن لم يدرك فلا سجود عليه. فإذا كان سهو الإمام فركع الخامسة وهذا قد دخل معه فركع الثالثة فإنه إيش؟ يسجد. إذا أدرك المأموم محل السهو فإن المأموم إذا أتم صلاته يسجد للسهو وإن لم يدرك لم يسجد. مثال ذلك الإمام زاد ركوعا في الركعة الأولى. متى سنسه؟ بعد السلام. دخل معه هذا الرجل المسجود في الركعة الثانية. هل أدرك دخول السهو؟ لا. إذن لا ليس عليه السجود. فإن كان سهو الإمام بعد أن دخل في الصلاة فإنه يكفي السجود إذا أتم صلاة. مثل لو دخل مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة وسهى الإمام في الركعة الرابعة فإنه يلزم الهجوم حينئذ متابعته لأنه أدرك محل سهوه. اللهم أعلم. لا السجود قبل السلام مهما كان خطأ. السجود قبل السلام مهما كان السبب خطأ. وذلك لأنه إذا جعل السجود قبل السلام دائما محيط السنة وماتت السنة. والواجب على الإنسان أن يعلم الناس بقوله وفعله. كان قال قائل حتى لا يكفي أن يعلم الإمام الناس بسجود السهو الذي قبل السلام من قبل السلام؟ الجواب لا يكفي، لأن حادثة واحدة يسجد فيها الإمام بعد السلام سوف يحفظها الناس ولا يسمع. أما الكلام المجرد فإنه ينسى. نعم. إذا ترجح هذا الترجيح يسمى رمي. عند الفقهاء يجعلها شك شامل للضم وللوهم ولمستوى الترجيح، كل يسمى هذا بشكل. نعم. إيش؟ أرسلنا ها؟ ما أرسلنا؟ إيش؟ ها؟ هنا نعم. كيف نعم؟ يلا عندك أسئلة؟ نعم. إيش؟ لا أسمع. ترك أي واجب؟ ترك أي واجب الصلاة. أي نعم. هي الواجب غير الواجب هذا نعم لا احنا نتكلم عن السهو العمد ما سمى سهو هذا العمد يطلب الصلاة اذا ترك الانسان واجب عن جنب قطع الصلاة. طيب سؤال يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ، نفعنا الله بما سمعنا وعلمنا ما كان يفعلنا. السؤال تقول السائلة من أمس الماضي جاء سؤال عن السوائل التي تخرج من المرأة وذكر بأنها تنقض الوضوء. وذكر بأنها تنقض الوضوء، هل النجاسة التي أصابتها هذه السوائل تعتبر نجسة أم لا؟ هل عوام حائرة؟ السائل الطبيعي الذي يخرج من المرأة سبق لنا بالأمس أنه طاهر، وهو الذي يخرج من مخرج الولد فهو طاهر، وإذا أصاب الثياب فإنه لم ينجس، لكنه ينقض الوضوء ويجب على المرأة أن تتوضأ إلا إذا كان هذا السائل مستمرا معها فإنه يكون لها حكم سلس حكم من به سلس الوضوء، يعني أنها لا تتوضأ الصلاة إلا كانت في وقتها، وإذا حصلت الحمل فإنها تتلجم يعني تتحضر حفاظ حتى أن يظهر. ملاحظة يا شيخ الله يرضى عليك. يقول السائل ملاحظة، هل صح من يريد أن يطوف طواف الوداع أن ينام بعدها؟ لأنه مثلا سيسافر من مكة في العصر ورجل يريد أن يواجه في الصلاة ثم ينام. نعم يجوز لمن ودع ثم نام يجوز له ان يودع بعد النوم ثم يجيء واضح كيف يجوز لمن ودع ثم نام ان يودع قبل السفر بعد نومه ثم يمشي انا الان فرق هذا رجل ودع الصباح ونام الظهر ودفع بعد الظهر نقول يجوز ان يسافر بعد الظهر اذا ودع بعد نومه عند سفره واضح هذا اقول يجوز ان يودع هذا رجل ودع ثم نام عرفتم ثم قام يريد ان يسافر نقول يجوز ان تودع هنا بعد النوم وقبل السفر وان كنت قد ودعت قبل النوم ولا يجوز سوى ذلك ولا يجوز سوى ذلك وضع الان طيب اذن عليه ان يجيب الحج والعمرة هذه من عدة وقوم الوداع العمرة هو الحج العمرة هو الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر أهله في البيت قال ذلك في حجة الوداع فابتداء وجود طواف الوداع من ذلك الوقت فلا يدل علينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ذلك ولم ينقل عنه انه ودع لان اصل طواف الوداع انما وجد في حجه الوداع اخر الحج وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام اسمع في عمرتك ما انت صانع في حجك وهذا عام يستثنى منه الوقوف والنبيذ والرمي لأن هذا خاص بإيش؟ بالحج بالاتفاق ويبقى مع ذاه العموم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصغر كما جاء عند ابن حزم الطويل المشهور الذي تلقاه العلماء في الطبول وهو حديث مرسل لكنه صغير يتلقى العلماء له في الطبول ومنه أن هذا الحديث لا يمس القرآن إلا الله قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن العمرة حج أصغر ولأن الله تعالى قال لو أتم الحج والعمرة لله وإذا كان طواف الحج أطول وجاء من الحج فهو أيضا من إتمام العمرة ولأن هذا الرجل دخل المسجد بتحية عن المعتمر دخل البيت الحرام بتحية فلا ينبغي ان يخرج منه الا بتحيه وعلى هذا فان الطواف الوداع يكون واجبا وفي حديث واحد او الترمذي اذا حج الرجل او القمر فلا يخرج حتى يكون اخر عهده في بيته وهذا الحديث فيه بعض لانه من رواه الحجاج بن اكرام ولولا هذا الحديث لكان نصا في المسألة وقاطع الإنزاع لكن لضعفه لم يقوى على الاحتجاج به إلا أن الأصول التي ذكرناها قبل قليل تدل على وجود طواف الوداع للعمرة ولأنه إذا طاف العمرة فهو أحوط وأبرأ للذمة لأنك إذا طفت للوداع بالعمرة لم يقل أحد إنك أخطأت لكن إذا لم تطف قال لك من يوجب ذلك إنك أخطأت وحينئذ يكون الطائف مصيبا في كل حال ومن لم يطف فهو على خطر ومخطئ على قول بعض الأمير يقول السائل وهل يصح ان تسافر المراه في الطائره الى غير بدون محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المراه الا مع ذي محرم لا تسافر المراه إلا مع ذي محرم. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر في أيام الحج، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني ابتدأت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع الغزو ويحج مع امرأته، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له: هل امرأتك آمنة؟ هل هي آمنة على نفسها؟ هل مع النساء؟ هل هي مع جيراننا؟ لا. فدل ذلك على عموم النهي عن سفر المرأة إلى معه، ولأن الخطر حاصل حتى بالطائرة، خطر حاصل حتى بالطائرة. انتبه لننشي جميعا في الخطر. طيب، هذا الرجل الذي أراد أن يسافر امرأته بالطائرة، متى يرجع عنها؟ متى يرجع من تشييعها؟ إذا دخلت صارت الانتظار، انتظار دخول الطائرة، ستبقى في هذه الصالة بدون معنى. طيب، ولنقل أو ولنقل أن الرجل دخل معها حتى أدخلها الله، دخل الطائرة وأقلعت الطائرة، أفلا يمكن أن ترجع الطائرة من أثناء الطريق؟ ها؟ وارد ولا لا؟ ها؟ وارد. فعلا هذا حصل، أحيانا تقلق ثم ترجع في أثناء الطريق لخلل فني أو للأحوال الجوية ترجع، صح ولا لا؟ ولنفرض أنها استمرت في سيرها ووصلت إلى المدينة التي ستهبط فيها، ولكن المطار صار محدودا، أو صارت الأجواء التي على المطار غير صالحة للهبوط، ثم انتقلت الطائرة إلى مطار آخر، ممكن هذا ولا ممكن؟ طيب، ثم الاحتمال. ولنفرض أن الطائرة قامت في الوقت المقرر وهبطت في المطار المقرر، لكن المحرم الذي كان ينتظرها لم يحضر. ليش؟ لأن جهنم وما انطلق. ممكن؟ طيب، يمكن قام وجاء، لكن صارت الأسواق مزدحمة بالسيارات، أليس كذلك؟ هذا ممكن. يمكن جاء والسيارة تنشرت، هذه ممكنة؟ طيب، ولنفرض أن هذا انتهى وجاء المستقبل لها، جاء في الوقت المقرر. الآن مشكلة عند المنشطات الطيار، من الذي يكون إلى جنب هذه المرأة؟ امرأة ما كانت من حال، قلت ما يكون إلى جنبها رجل، هذا الرجل يكون من أخوان عباد الله، رجل قائم يتحدث إليها ويضحك إليها ويمزح معها، وكم رقم تلفون وهذا رقم تلفون وما أشبه ذلك. ممكن هذا ولا ممكن؟ ممكن. من الذي يستمع هذه الأخطاء؟ ولهذا تجد الحكمة العظيمة في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن سفر المرأة بلا محرم بدون تقصير وبدون تقييد. لكن قد تقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، ولم يعلم عن هذه الطائرة، فلنحمل كلامه على السفر على الجمال لا على الطائرة. فنقول لا تسافر المرأة عن بعيد إلا معلمة. لأن الصناعة ما تغلق التي تقطع المسافة ما بين الطاقة إلى الرياض في ساعة وربع فإنها كان مقطع بشكل كامل بشكل وقع. الجواب إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم فإن رب الرسول سبحانه وتعالى يعلم. الله عز وجل يقول ونزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء. فأنا أحذر إخواني من هذه الظاهرة الخطيرة وهي انتساب في سفر المرأة بلا محرم، كما أحذرهم أيضا من خلو السائق بالمرأة في السيارة ولو في البلد لأنه هذا خطير.